الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعدائهم أجمعين. كان البحث والكلام فيما لو أريد الإجارة على الواجبات، الأمور الواجبة، حيث تقدم وجود خلاف في ذلك بين الفقهاء، ومنشأ الخلاف من جهتين، زاوية الأولى من جهة أن الواجب لا يمكن أن يأخذ أجرة بأزاء العمل، الواجب ما يمكن أخذ الأجرة في بأزاء. الشيخ النائني ما يكون خلاف، فرجعت منسوب يعني خلاف للشيخ توصي بالنسبة لك لسه وده كان مصحيح، فالشيخ النائني بالتزم بأنه تفضلت يعني. عند الأقل أن الواجب مرجوع فهو يكون بس حالما يكون عفوا يعني، خربنا المطلب يعني كده. لا. فمن زاوية هذا واجب، عمل واجب على المكلف أداء ولا يمكن أخذ الأجر عليه، هذه شبه. ومن جهة أخرى إذا كان الواجب عباديا، إذن هذا رح يصير أضيق دائرة، مو كل واجب. إذا كان واجب عبادي أخذ الأجر يتنافى مع عبادية العمل الواجب. أما من الجهة الأولى فقرب ذلك بعدة تقريبات، تقدمت ثلاثة تقريبات منها فيما سبق وأجيب عن ذلك، والأمر ينتهي إلى أن لا منافاة بين كون العمل واجبا وبين أخذ الأجرة عليه. إذن من الزاوية الأولى مشكلة، ما أكو حيثية الوجوب تكون حجر عثرة أمام صحة الإجارة. الكلام في الحيثية الثانية، عبادية العمل، إذا كان العمل عبادي، فإذن إذا اتأجر لعمل لأمر واجب توصلي مشكلة ما أكو. أما إذا كان لا، لعمل عبادي يأجر شخص حتى يصلي عن أبوه ما كان يصلي، فهو يستأجر حتى يصلي، حتى يصوم، حتى يقرأ، هذا بعد حيثية العبادية إذا كانت منافية هذه بعد لا تعرف الواجب فقط، هذه تقول كل عمل عبادي حتى لو كان مستحب. تأجر يقرأ دعك ما يلمات إيه للناس، هذا ما عمل عبادي، هذا بعد. هذه الحيثية الأولى فيها عموم من جهة وخصوص من أخرى، عموم لل توصل أيضا، ما مختص بالواجب العبادي، لكن مختص بالواجب، ما يشمل المستحب. هذه لا، بالعكس، مختصة من جهة أو عامة من أخرى، مختصة بالعبادي ما تشمل التوصل، لكن عامة حتى للمستحب، كل عبادي، لأن حيثية العبادية إحنا جاي. خب هسه مولاي الكريم قرب لي، ليش اكو منافات بين العبادية وبين اخذ الاجرة؟ يقول العبادية العمل معناه انت لازم تجيبه خالص مخلص لله سبحانه وتعالى، ولذا بكتاب الوضوء، واذا اكو قبل الوضوء اهم كتاب اخر في العبادات شي يذكرون لازم شي تكون النية، قصد القربة هي المحرك والداعي والمحرك للعمل. أما إذا كان هناك ضميمة أخرى ولو بمقدار 1 بالمليون خربت الشغلة. يعني إذا سألوك قالوا لك أنت تتوضى علمًا، تقول والله شويون الشسمة مو زيد يفرح ويقول والله ابني خوش إنسان هذا يتوضى، وهذا صار شنو رياء بي اللي نسميه، مو هجل ولا بلي. إذا كانت الضميمة مو محرمة مثلا للتبريد، مو من باب أنه محرم الضميمة للتبريد، وكانت إذا سألوك قالوا لك أنت للمن تتوضأ تقول والله هم الجو حار وهم لله، فإذا كان لله عليكم السلام صالح للتحريك مستقلا بحيث إذا الجو مو كان معتدل وبالربيع هم أنت كنت تروح تتوضى وتغتسل سلسة وغسل أو يبيضون ما أدري، فحينئذ ماذا؟ الوضوء مثلا صحيح كما يقال. نرجع لنخرج هواية عن مورد بحثنا. مورد بحثنا على أنه إذا كان العمل عبادي وإن كان تحبا، هذا بعد ما يختص بالواجب، هذا الإشكال، هذه الحيثية ما تختص بالواجب حتى المستحب، العبادية تتنافى مع أخذ الأجرة، قل أخذ الأجرة تتنافى مع قصد تقرب القربة، تستأجر تقول له تعال صلي عن أبويا، أبويا مطلوب صلاة، هذا يتنافى مع عبادية الصلاة. مو هذا لما يوقف يقول أصلي 4 صلاة الظهر لأخذ الفلوس لو قربة إلى الله، مو هاي الفلوس هاي من أنا هاي هي. شلون؟ وهكذا المستحب دعك مين يقول له تعال اقرأ للناس دعك ميل، دولة خطية عجزة كذا ما يعرفون يقرؤون، تعال اقرأ لهم دعك ميل هاك بويا، فهذا قربة إلى الله مستعلو. فما دام العمل وقوع صحيح متوقف على قصد القربة، خو أنت تريد من عنده عمل صحيح مستأجر له عمل باطل، خو عمل صحيح صحته متوقف على أن يكون لله مخلص لله، وهذا ما راح يكون مخلص. ولذا في باب الوضوء قلنا شنو؟ إذا كانت هناك ضميمة غير القربة وكانت كذا محرمة ذرة من عدها تبطل العمل، وإذا لا ضميمة راجحة أو مثلا جائزة بشكل التبريد ولا هذا، إذا كان ذاك داعي القربة محرك لولا هذه مثلا ما يضر، وإلا إذا كان نص ونص تقول 50-50 هذا هم باطل الوضوء. ليش؟ لأن الله يريد خلق واضح له لا. فإذا منافات أخذ الأجرة على ما هو عبادي منافات مو من جهة الوجوب، خلصنا الوجوب قلنا الوجوب مو مانع، هذا أمس خلصنا من حيث القربة، الإشكال اللي يتوجه هو هذا، نقدر تجاوب أو لا؟ الجواب هاي الأجرة اللي أنا أخذها عليه من قل لي على العمل الصحيح لو على العمل الباطل، وعلى الصحيح يعني أخذها عليه من على الصلاة التي تؤدى شنو اللي منها قربة، مو على ذات الصلاة، ذات الصلاة ما تفيد إذا ما بيها قربة مو تجلو لا، أنا ما أريدك تصلي عن أبويا مليون ركعة، ما أريدك تصلي عن أبويا إذا ما بيها قربة، ركعة واحدة عن قربة ما يخالف أريدها، أنا مو أريد ذات الفعل، أريد أن شنو الفعل المقيد بقصد القربة. فإذا هو شنو التقرب ملحوظ قبل الإجارة قبل العقد، فحينئذ هذه الإجارة هذا أنت لما توقف تريد تصلي أو قل الإجارة، هذه الإجارة مو هي راح شنو تكون مدعاة للعمل، يعني مقصودي هذا صلاتك مو لأجل الإجارة لأجل الفلوس بس لأجل القربة، ويكون حينئذ ماذا عقد الإجارة مؤكدا للقربة، لأن راح تشوف وظيفتك أنت أن تأدي العمل قربة إلى الله حتى تكون مستحق علما وتكون قد وفيت بعقد الإجارة، وإلا إذا ما تريد أدي الصلاة عن قصد قربة ما راح تكون. فإذا أنا جاي أدي عن قصد قربة مو عن لأجل الأجرة، لأن إذا أدي لأجل الأجرة فحينئذ أنا وبعبارة أخرى أو تعبير مو ما أقدر أقول حاصل هذا اللي بينته، بس أقرب لك ولو أطعم أمور أخرى، أقول على أنه الأجرة يستحقها العامل بمجرد عقد الإيجار لو أول لازم يصلي. شنتهينا إحنا فيما سبق، فحينئذ لما يريد يجي يوقف إذا يدي يكذب عليك، إذا مو متدين يدي يكذب عليك ويقول لك صليت، إذا تقول له لا أوقف قدامي يصلي أو دربينه مخفي، خب بركت هو ينوي عن أبو مو عن أبوك، جاي يقول نية خو أمر قلبي، فإذا هذه ما راح تسوي فرد شيء. إذا مو خوش آدمي ما، وإذا خوش آدمي راح يجيب شنو؟ خلاص. إذا هذه أخذ الفلوس ما راح يؤثر في الصلاة، الصلاة هو يجيبها عن قصد قربة، إذا خوش آدمي يجيبها عن قصد قربة، وإذا مو خوش آدمي لو ما يصلي أصلا له هذا ليش؟ لأن يقول لك أنا ملكت الفلوس، صلي إذا تخلي أي صور أنا جاي أصلي عنه. بل لو كان كل ركعة يصليها شنو هو الآن تعطي فلوس هذا يملك، حينئذ تقول إيه ما معلوم هذا قربة إلى الله لو قربة إلى الفلوس. لكن لما واضح شنو بعد جاي أقول جيد. قال وأما المانعية من الحيثية الثانية، يعني من حيثية عبادية، قصد القربة أحسنت، اللي بهذا اللحاظ راح يتعمم الإشكال حتى إلى المستحب، فهو ضيق ما يشمل التوصلي، هذه الحيثية الثانية ضيقة مختصة بالعبادي بالتعبدي، لكن وسيع من ناحية عموم بي لأن يشمل المستحب. ذلك الحيثية الأولى الوجوب لا تعم حتى التوصلي مو فقط العبادي، لكن ما تشمل المستحب، ضيقة بالواجب لأن حيثية الوجوب جاي نتكلم، فكل واحد بجهة ضيق وعموم. وأما المانع فتقريبها أن الباعث على الإتيان بالعمل إذا كان هو استحقاق الأجرة، فكيف يتأتى قصد القربة من الأجير؟ هذا كل ما يوقف صورة الفلوس قدامه تصير استحقاق الأجرة هي الدافع له، هي المحرك، مول نقول له هي المحرك علما، صحيح الفلوس تخليك توقف تصلي عن أبو الدافع، لكن تخليك توقف تصلي شنو حتى تستحق الفلوس؟ عن قربة، لأنه المطلوب منك أن تؤدي عن قربة، وإلا إذا ما تؤدي عن قربة هذا أنت الفلوس لازم ترجعها ما مستحق. طبيعي ما مستحق، لا تنازع وياي تقول لي مو أنت قلت مالك بالعقد، إيه ما مستحق يعني بالنتيجة شنو ما مؤدي ما وظيفتك، هذا المقصود جيد لو لا؟ فإذا هذا يؤكد عليك الأجرة راح تأكد عليك أن لازم تجيب العمل شنو قربة إلى الله، مو فقط ما تتنافى بل مؤكدة للقربة. شوف إيش قد فرق، أنت تجعلها منافية، أنا أقول لك مو بس مو منافية بل. قال وفيه أن الأجرة لم تجعل على ذات الصلاة ذات الفعل، بل على الفعل بقصد العبادية والتقرب، فما لم يؤت به كذلك لا يكون الأجير مستحقا، يعني لا يكون مستحقا شنو المقصود؟ هو ملك، قلنا ملك بمجرد العقد، بل ما راح يستقر، ذاك يقدر يفسخ مثلا إذا أنت إلى الأبد يصير بناءك ما تطيق كذا، هذا المقصود. إيه سألت شلون تفسره بذهنك بعد فسره، واضح لو لا؟ فالعبارة إيه مقصود هذا. وهذا معناه أن الإجارة ما دام المتعلق الإجارة شنو ليس ذاتا، بل ما دام الأجرة مقابل مو ذات الفعل مقابل، أحسنت، وهذا معناه أن الإجارة تكون مؤكدة لطلب قصد التقرب وليست منافية، إذ ما لم يقصد الأجير ما لم يقصد الأجير التقرب لا يكون مستحقا بالمعنى اللي قلناه مستحقا، واضح؟ وهذا ما أطلق عليه الآخند الخراساني قدس الله نفسه عند فرد عبارة الداعي إلى الداعي. يقول هو الداعي إلى الصلاة، شنو اللي يدعو إلى الصلاة؟ قربة. دو ماكو قربة تلقاها كل الناس ملتهية بغير شيء، قربة لنا. والذي يدعوك إلى التقرب شنو؟ فإذن هي الداعي الفلوس إلى الداعي. ساهي على المنبر شلون تبينها للذاك؟ واضح أعيدها لو واضحة لكم. ها؟ قال وهذا ما أطلق عليه الآخند الخراساني بفكرة الداعي إلى الداعي، فإن ذات الفعل ذات الصلاة يؤتى بها بقصد القربة. اللي دعاك إلى الإتيان بذات الصلاة شنو؟ التقرب إلى الله. والذي دعاك إلى التقرب إلى الله الإجارة، لأن إذا ماكو إجارة ما صلي عن أبو هذا ما صلي. والداعي لقصد القربة هو تحصيل الأجرة. وإذا قلت، إذا أشكلت قلت على أنه يا بتر أنت جاي تحكي والله ألفاظ جاي تلعب بذهنيتي، وهي بعض الأوقات يقول لك شنو أنت تخربط ذهنية الصفاء، جاي يعيش حالة صفاء هذا الإنسان أنت تخربطه تشوشه، شلون شنو شلون نصور أن قصد التقرب هذا شنو لأجل تحصيله؟ جاي أتقرب إلى الله، ما الله حصل فلوس لا تخلي ويا الله الفلوس. الجواب عن ذلك، أنت ذهنيتك من أول تصور أن الداعي إلى قصد القربة لازم يكون خالص مخلص لله. خلص أنت شنو تيجي تصير عصبالك بيوم وليلة، تيجي تصير كميل، تيجي تصير ميثم رحمة الله عليهم، تيجي تصير مالك الأشتر، وما يصير. هم ذولاك ما يقدرون يصيرون أمير المؤمنين سلام الله عليه. وأمير المؤمنين قال ما عبدتك لا خوفا بكذا ولا ولا ولا طمعا في جنة ولكن رأيت ذاك خالص مخلص إيه قصد التقرب. أما أنه إذا واحد سألك قال لك بويا أنت ليش تصلي صلاة الليل؟ ما تدري الإمام قد قال ثواب كذا طمع بالجنة، مو قربة إلى الله قربة إلى الجنة. ها ما أدري إذا سألوك قالوا لك ليش تقرأ هذا الدعاء؟ رزق كل شأنه صارت شنو قضايا، وعلى قول الذاك يقول كلها أنانية كلها أنا. يما أكو حتى الأعمال العبادية شنو أنا حب الأنا، لكنه أكو حب الأنا يفترق عن حب أنا ثانية. هذا عرفت شنو المقصود؟ واضح له لا؟ قال وإذا قلت كيف نتصور قصد التقرب لأجل تحصيل الأجرة، ما هذا إلا مجرد ألفاظ؟ قصد التقرب حتى أحصل أجرة، الأجرة هي اللي تدفعني إلى قصد التقرب، شو ثاني ألفاظ ذني؟ شلون أنا شلون؟ قلنا يا لا يلزم في الداعي أي لقصد القرب أن يكون هو الله سبحانه بشكل محض. إذا كان كل الزين، لكن هذا ما تحصل إلا في الأوحد غير المعصوم سلام الله عليه، العباس سلام الله عليه، زينب سلام الله عليه، أيه. إن هذا لا يتصور إلا من أمير المؤمنين عليه السلام وبقية المعصومين صلوات الله عليهم. بل اللازم أنت شنوش عندك صدور أنت لازم تجيب الصلاة، لازم تجيب الدعاء، لازم تجيب العمل العبادي بفرش شكل مرتبط بمن؟ بالله، إما بجنة الله، إما خوفا من نار الله، إما حبا لمرضات الله، إما إما إما، بس مو لازم أنه كله لله فقط فقط لله، ما بإضافة جنة الله خوف من الله، المهم نحو إضافة تضيف إلى الله، هذا قصد القرب المطلوب في العمل العبادي. لو الله لو شيء مضاف إلى الله، الله صعب لا تقلدون فلان صعب قلدوا فلان زايد يقولون كانوا ما أجيب أسماء هسه هذا همات هكذا ذاك صعبكم من الأوحد لا يصدر إلا من الأوحد لا يتحقق. فالمهم نحو أضافة إلى الله سبحانه وتعالى، هذا مصحح العمل العبادي. قال وبقي بل اللازم صدور قصد التقرب ولو لدواع أخرى كالإتيان بصلاة الرزق، يعني يقول كالإتيان بصلاة يرجو من خلالها الرزق، يعني هو قربة إلى الله حتى الله يرزقه، قربة إلى الله لأن يخاف من الله، قربة إلى الله لأن يشتاق إلى جنة الله، أو نزول المطر بقصد التقرب طلبا للرزق، أو نزول يعني يصلي صلاة الرزق طلبا للرزق أو نزول المطر، والإتيان بالصلاة بقصد التقرب طلبا للتخلص من النار أو حبا لدخول الجنة. من بكى على الحسين سلام الله عليه أو تباكى كان له كذا، هو يبكي ما الله شنو يبكي على حاله، أي لكنه بكاء للحسين على الحسين سلام الله عليه بل إذا كان بس مصيبة الحسين سلام أخو هذه درجة عليا جيد وهي حلو، حتى لو الله ما يطيني أنا الآن شنو أحب الإمام سلام الله. وما دام هذا ممكنا، ممكنا شنو يعني ممكنا تكوينان لو شرعان، يعني ما بي محذور شرعي زين، وحين ولا ممكن تكوينا، ممكن تكوينا اصلا ممكن تكوينا، نستجير بالله نستجير بالله نستجير بالله، ما ادري بعد لازم اصلي صلاه الركعتين شنو قربه الى هذا ممكن تكوينا، لكنه شنو شرعا. وما دام هذا ممكنا فبالإمكان في مقامنا أيضا إتيان الأجير بالصلاة بقصد التقرب طلبا لتحصيل الأجر. شيخنا بس بالنسبة للرياء هو يبطل العمل ولا يبقى مزن لكن لا يلي. هم حرام هم باطل، هم باطل هم حرام، هم باطل هم حرام، يعني يريد يعيد السلوات ها؟ إذا واحد مثلا تاب في الوقت لا مو يتوضأ لله وللتبريد باطل قد، بس مو حرام، قد نقول مو حرام، أما يتوضأ لأجل الله ولأجل فلان يشوفني يقول على المنبر يقول ما تدرون فلان شلون إنسان، وهذا صار شنو حتى لو واحد بالمليون من عنده لأجل هذا باطل وحرام، باطل والروايات دلت على أنه شنو الشرك الخفي الرياء. نستجير يعني ها؟ هو بالثنين يعيده، لكن في مورد يحكم على العبادة بالبطلان إذا كان واجب لازم يعيده، إذا مستحب لا مو لازم يعيده، لكن ما حصل هيك كل شيء. وإذا في مورد حكمنا بالبطلان مو بالحر بالبطلان والحرمة مضافا إلى الإعادة استغفارهم توبة يعني، والتوبة ترى طبيعي شنو المقصود بها التوبة ها؟ أي أي سيدنا قول وإن لم أي أحسن استغفار مو لازم، والندم هو التوبة، حقيقة التوبة الندم، بس هذه أستغفر الله هذا فرد ذكر و احتياط، إذا احتياط احتياط استحبابي، إذا هذا نقول مستحب بعنوان ذكر بعنوان إبراز ذلك الإيه، وإلا حقيقة خب. وفي الحقيقة يمكن أن نفهم من خلال هذا أن المطلوب في باب العبادات المطلوب شنو، وكل احنا قارين قصد القربة، لكن قصد القربة بهذا المعنى بهذا المقدار، يعني الإضافة إلى الله سبحانه وتعالى نحو إضافة، وكل ما كانت الإضافة أكثر أجسام كل ما شنو واضح بعد إيه هو قصد القرب على هذا المستوى وبالمقدار المذكور. الحد الأدنى هو نحو إضافة، كل ما هاي الإضافة النحوية مالتها تصير أكثر كل ما شنو أفضل، وعليه على ضوء هذا اتضح للوجوب حجر عثرة يكون من أخذ الأجرة ولل عبادية، فتصح الإجارة وأخذ الأجرة على الواجب العبادي، هم واجب هم عبادي، فضلا عن الواجب غير العبادي، وفضلا عن المستحب العبادي. قال وعليه فلا مانع من الإجارة على الواجب لا من لا من حيثية الوجوب أكو إشكال ولا من حيثية العبادية. خب جيد، أكو شيء قبل ما ننتقل إلى المطلب الآخر؟ المطلب الآخر والأخير اللي مرتبط بمن؟ بالسرقفلية، طبيعي بتخلية محل الاستئجار محل الإجارة والسرقفلية بالثنين. ابتداء نقول ايش قلنا احنا بالمتن، ايش اتضح من خلال المتن وما ذكرناه سابقا، انه اذا انتهت مدة الإجارة عليك ان تفرغ محل الإجارة الا اذا اكو اتفاق اخر. هذا سحط الاتفاق الاخر على جانب، خل نجي لهنا. اذا انتهى عقد الإجارة ليش انا افرغ محل الإجارة؟ ليش ما ابقى بي؟ الجواب انت هو اللي كان يجوز لك ان تتصرف بمحل الإجارة ايش كان؟ عقد الإجارة. الآن المسوق بعد باقي للتصرف لو زال؟ زال. ما دام زال طبيعي التصرف المقصود هنا ترى بعض الأوقات مو إلا شنو الفعل الإيجابي، يعني أسكن الدار. لا أخو إذا غاصوا البيت والعياذ بالله وأنا ما ساكن مأجر أخو، يعني ما غاصوا أي أخو أنا ما أصرف فلان يصرف نفس الشيء. إيه إحنا هذا مقصودنا. المسوق كان عقد الإجارة مفعول عقد الإجارة هما تنتهى، هو لما انتهى السلطنة على هذه الدار على هذا المحل إلي أنا اللي كنت مستأجر وانتهت المدة مدة الإجارة له للمالك. المالك ابتداء هو المسلط على التصرف وعلى الانتفاع، صحيح لولا؟ لما نأجر لي هذه الفترة ارتفعت شنو سلطنته وتبدلت بسلطنة لمن؟ للمستأجر، صحيح؟ بمقتضى عقد الإجارة. الآن ما يقتضي سلطنتي راح زال، وترجع سلطنة المالك لو لا؟ لأن هي انقطعت بمن؟ فقط بهذه المدة اللي وقع عقد الإجارة فيها صحيحا. ولذا إذا كان عقد الإجارة فاسد سلطنته شنو بعد باقي؟ هو يرتفع مقدار سلطنته بشنو بالعقد الصحيح. فإذا انتهى قال وأما وجوب التخلية بعد انتهاء عقد الإجارة فلأنه بس طبيعي يعني التخلية بمعنى أن تخلي بين المحل محل الإجارة، سبية كان دكان كان سيارة تخلي بينه وبين طبيعي. هاي التخلية عادة يعبر وين في الأشياء غير المنقولة، لعله في المنقول أي بس إحنا عام حتى السيارة لأن مطنيها أمانة مالكية، ما دام أمانة مالكية أنا قد يقال مو لازم أنا أوديها أو أخرجي أخذها، بل إذا أمانة شرعية وظيفتي. لأن الفرق بين الأمانتين المالكية والشرعية ما أدري، فرد مرة ناقلت مكان آخر ما أدري، أمانة المالكية عندنا أمانتين، أمانة مالكية وأمانة شرعية. الأمانة المالكية يعني المالك يجعل الشيء أمانة بيدك، كما في مورد الإجارات، كما في مورد الوديعة، كما في مورد الرهن، كما في مورد ذن الأملاك اللي هو المالك بمقتضى العقد اللي يؤديه بمقتضى العقد يسلمك العين. في الإجارة العين المستأجرة، في الرهان العين المرتهنة، في الوديعة الوديعة، في ثني كلهن أمانة لكن المالك قام بها. وعدنا أمانة شرعية دجاجة الديران أو الشاة مال الجيران شنو أو الثوب مال الجيران إجا طار الريح طيرته وإجا ببيتنا، هذه أمانة شرعية يعني الشارع جعلك أمين عليها وإلا مو المالك، المالك ما يدري نايم. الفرق بينات الأمانة المالكية أنت توديها إيه، والتاكسي تلفوني همات هم عليك كم بعضهم قال إيه، لأن أنت مخاطب بتوديها. أما شو اسمه الأمانة المالكية لو هو حطها عندك التخلية بين المالك وبين ملكه كافي رفع اليد، مو إلا أنت توديها. هو خريج يركب تاكسي تلفوني ويجي ده ما عنده شيء، هاي المالكية. فأكو فوارق هسه الآن تخلية، قال تخلية لأنها مالكية هذه، قال فلأنه هو المسوغ. وأما وجبت بعد انتهاء عقد فلأنه هو المسوغ، يعني فلأن عقد الإجارة هو المسوغ للتصرف. عقد الإجارة سوغ لي أنا أتصرف، فإذا انتهى عقد الإجارة انتهى بانتهاء مدته، يعود المالك مسلطا على ملكه، لأن اللي اقتطع من سلطنته فقط شنو مدة ال، ولا يجوز التصرف فيه من دون طيب نفسه. بل تبقى يوم بعد السنة مال الإجارة تقول والله هو يرضى، ترى أدري بي يرضى، أدري بي يرضى. جاش جاش، إذا تدري فرد واحد يرضى تأكل التفاحة مالته جائز لو لا جاش، إذا تدري واحد يرضى تبيع بيته تقدر تبيع؟ لا، بعد تقوم تقفيت. أكو فرق بين التصرف الاعتباري وبين التصرف التكويني. التصرف التكويني كافي بي أو يتوقف على إحراز الرضا، أما التصرف الاعتباري لا، أدري والله هو يرضى، هو جاي يدور على مشتري. هذا لما أقرأ هذا يسجد لي إلي عسبال الله قربة إلى الله لي يسجد لي، مع ذلك هذا لا يخرجه عن كونه بيعا بيعا فضوليا، مو كافي إحراز الرضا في التصرف الاعتباري. في التصرف التكويني إيه كافي، فهي احفظها جيد. خب، وأما أنه نمشي جينا على ذاك اللي حطينا على كتر السرق فضلية، انتهى مدة الإجارة بالمحل، لازم أطلع هجي أسلم للمالك، نقول استثني من ذلك شنو ما إذا كان المورد مورد سرق قفلية. قلنا شنو السرق قفلية؟ مو مجرد إجارة، لا، الحق باعلية. خل أعبر بعد، حكينا أحكي حكينا ما أحكي بعد، لا تقول لي الحق ما يباع ما أدري كذا أي صلح يصير لي. المهم أدفعت أموال مقابل الحق، احنا غنسميه بيع لأنه الحق مال أو لا. إذا مال يمكن تصور لعله البيع، إذا ما قلنا البيع مختص مو بكل مال، مختص ببيع الأعيان من الأموال، الحق ليس عينا. هذا بعد سبحث هناك، بس أنا مسامحة الآن اسمح لي أن أقول بيع وشراء. إذا باع للحق مال المحل، أنا ملكت الحق، هو الأجرة جاي يأخذها مقابل المنفعة، الحق إلي، فأنا الحق حتى لو انتهت مدة الإجارة أو قبل مدة الإجارة أقدر هذا الحق أيضا أبيعه لمن؟ لشخص آخر، صحيح لو لا؟ وأقدر أبقى أنا محتفظ، هو إلى حق يأخذ الإجارة، شقد إحنا كل شهر شقد هو لازم أدفع له، ذاك باقي، ذاك ما إلى ربط بالحق، واضح لو لا؟ فلما الحق صار إلي بعد مو لازم أنا أن دعوانا ادعائنا مو لازم أن أحسنت تخلية، مو لازم أرجع المحل للمالك، مو لازم. هذا استثني ليش؟ أولا صحة هذا الأمر شنو هذا؟ هذا مين لك أنت صحيح هذا بيع الحق أو دفع المال أمام الحق وكذا؟ هذا ما يريد لبعد فروحة قاضي، صاحب كل حق إلى حق أن يتنازل عن حقه، إما مجانا وإما مقابل طبيعي، إما وإما في الأمور اللي شنو الحقوق، من حقوق على أقسام، أكو بعض الحقوق ما تقدر تأخذ فلوس مقابلة، أكو بعض الحقوق تقدر، يعني بعبارة أخرى أكو بعض الحقوق قابلة لل هذه إيه مال إذا هذا، أما حقوق أكو لا مو قابلة للنقل والانتقال، حق القصاص مو قابل للنقل والانتقال، قابل للنقل والانتقال أعطي وكالة إلى شخص هو ينفذ ذاك شيء آخر، مو أنه يصير هو مالك للقصاص. هسه مو هذا مثال آخر جيب حق، المهم هذا من الحقوق اللي قابل لأن يتنازل الإنسان عنها مجانا أو مقابل شيء، فإذا تنازل عنها مالك الدكان راح أكون أنا صاحب، هو باقي مالك الحق راح يكون شنو حق وجزاري، حق شنو أن يبقى متى إلى أي فترة شاء إلى الأبد، أو حق شنو أو يعني وي أو يوكل ذلك أو ينقله إلى هذا الحق إلى شخص آخر، هذا إلك صار أنت ملكت الحق خلاص، أنا فقط عندي شنو باسمي هذا المحل، اسمي بالجنس بالكذا شنو بإدارة بدائرة السند يقولون الإضبارات المعدر الكذا أنه إيرانية سمسبت أحوال تيهنا بعد العرض والآن اسمك مالك وإلك حق أن تأخذ شنو أجرة هذا. والإجارة عادة في موارد السرقفلية قلنا شو تكون شيء رمزي يكون إيه، لأنه بعد شنو اسمك مالك، شلون ذاك بالجنسية اسمه مسلم لا يعرف منه لا نستجير، هذا أنا اسمه مالك لأجل ذلك يأخذ إيه. وأكو فرد امتيازات يطوها هذا ما علينا به، هذا قد تختلف باختلاف الأعراف بعد. وعلى كل حال ما دام هذا الحق منحصر كان بالمالك فالمالك إلى حق أن يتنازل عنه مقابل شيء، وما دام أنا صرت الجديد رقم 2 صاحب الحق إلي حق أن أتنازل إلى شخص ثالث مقابل هذا، قد الحق شنو بارتفاع كذا القيم السوقية يرتفع، أنت ماخذ مليون يصير بمليار، هذا بعد أنت بعد تشوف الحق هذا بيت جيد، بس يبقى ارتباط هذا الجديد بالمالك بإزاء الأجرة الرمزية جيد، وهي الأجرة الرمزية شوية ترتفع كل كم سنة لعله شنو ترتفع، لكن ارتفاعها ما مو متناسب ويا ارتفاع السوق، يبقى رمزي بإزاء ذاك منو هذا بعد حسب الأعراف قلت، لما يعطيك اياه يقول لك انت بعد تروح تسجل بالاداره اذا شفت لك واحد صاحب حق جديد، انت بعد لو انا لازم اجي اوقع، واذا اجيت وقعت تعطيني هم لازم فرد دهدر سد 10% 5%، هذا حسب الاتفاقات وحسب الاعراف لعله بعد هذا ايه، وذني كثير منها ترجع تقدر ترجعها الى الشروط الضمنيه احسنت وان لم يصرح بها، يعني العقد ربط به، شلون إذا صرحت العقد راح يربط بمن بذلك الشرط الذي ذكرته لسانا، وإذا ما ذكرت لسانا كان أكو تعارف بحيث أنيط العقد به خربط به العقد، هذا بعد يشمله حينئذ قوله صلى الله عليه وآله أحسنت عند شروطه. قال وأما أنه يجوز للمالك أخذ السرقفلية فلأن لكل ذي حق التنازل عن حقه مقابل ما يشاء، هو ما تنازل عن ملكه تنازل عن حقه، وأما أن للمستأجر ذلك أيضا فلأنه مقابل المستأجر، أما إذا لثالث راد يتنازل عن حقه هم إلى حق أن يأخذ لأن هو صاحب الحق فإلى حق أن يتنازل عنه مقابل شيء. قال وأما أن المستأجر ذلك أيضا فلأنه مقابل تنازله عن حقه في البقاء وعدم التخلية المتولد له بسبب الاتفاق مين أي، لأن ذاك المالك قايل له على أنه أنا أنقل الحق إليك وإنت إلك حق أن أشغل لسانا أو أكو تعارف سمينا عام أي حسب التعارف بعد مطلق أو ضيق جيد. وأما كفاية التباني العام، مو احنا قلنا بالمتن ايش قال؟ قال اما قال اما لبناء عرفي خاص او عام. وهذا ليش؟ لانه اثنيناتن هن يحققن الشرط الضمني. لما اكو بناء عرفي خاص في بلدتنا او عام في كل ايران، هو يحقق الشرط الضمني بعد. وأما كفاية التباني العام فلأنه محقق للاشتراط الضمني. هذا تمام الكلام في الإجارة. الكلام في المزارعة، اتفقت على المزارعة ها لولا شنو أكو كتاب آخر ها شنو شنو شنو ها ناخذ المزارع او بعد نمشي بالهذا وقت عندنا الظاهر اي مو ليش نطفر هالشيء؟ اكو بناء غير الشركه، اكو بناء نكاح كذا لو لا اساس شفنا ان المزارع ما كان يتطور ابتدائي بس ما صار شنو هسه المزارعه كم واحد مزارعه؟ خلينا نشوف هسه احنا بيناتنا بعد سنه. خب شركه نبدا الشركه الشركه لا ها خاب يلا سخن حط الشركة هذا ما أظن ما أدري هذا بعدين نرجع له يلا إذا أكو هذا نرجع له. لا تأذي نفسك سيدنا ها مو سخن نأخذ السخن نتكلم فرشي لو عندكم أسئلة ما الله نطرح وبعدين نتفقوا وياي وبلغوني يلا كان أسئلة شنو أي. يلا خل نستغل ذن الثلاث دقائق سؤال أكو بالنسبه لشيء من الالف لو ان الخلاف في جواز رقم 10 مثلا اي الخلاف في جواز الاجاره على الواجبات ينبغي ان نستثنى من الحالات الثانيه. الف ما نقدر نقول اذا كان تعيني انه لا يجوز، واذا كان كفائي انه يجوز. لا يعني فرد شق رابع لو هو هذا الاول انفصل به، يعني الأول لما قلنا لابد أن تكون هناك فائدة لمن يبذل للمستأجر لباذل الأجرة، نقول إذا ما كان شنو كفائي ها إيه؟ وهذا قلنا إيه قصدنا الكفائي ما هو يصير أي هو قلنا شوف لما قلنا فائدة أكو يمكن أن نقول في الكفائي أكو فائدة، ما لي خلق أنا أروحا مثلا أسوي هذا العمل أفرض أمر بالمعروف والنهي عن المنكر شنو هو كفائي. هسه أنا أجي أقف قدام هذه المرأة وأجي أقول لها شوي هنا كذا وش اسمه وذيش تقول شيخنا دروح، أقولها إلى امرأة واقفة من أرحامنا أقول هذه هاج هذه ألف تومان ألف تومان ما تقبل هاج أيتي روحي إيش اسمه هذا شنو بي مشكلة هذا إسقاط الواجب. فائدة أكو إذن فائدة يمكن تصورها إيه؟ فيأتي الحديث يعني راح يدخل حينئذ وين راح يدخل هذا المثال وين في مورد الإشكال الخلاف بعد مو نقول لا خلافة لأن أنت لا خلافة وين إذا ما كان أكو فائدة، أما إذا أكو فائدة راح يدخل شنو بعد في مورد الخلاف تيجي تقول على أنه هذا أمر بالمعروف هو واجب على المرأة وشون تأخذ أجرة مقابلة راح يجي السؤال اي صحيح هناك يمكن اي فائدة تقول فائدة بس انت الفائدة عادة وين في التعييني ما اكو فائدة في العيني ما اكو فائدة في الكفائي شنو اكو فائدة انت تقول احسن من هالباب شاطينا الجواب تفضل اكو شيء هو واحد ما بيصدق منيح هذا وفي أمثلة قبل الإجارة عبر عام الجميع مكلفين بمطالبة بإيقاع الفعل وين صفحة جاي 128 خام هاي جواب الشيخ العربي أي ها نشير إليه بعد شوي ها ها قلنا على أنه يابا مو هو الشيخ الأعظم ماذا قال؟ قال إذا كان الإشكال هذا إذا كان العمل واجب من أول هو يجبر على إتيانه بس فهذا الإجارة راح تسوي. فإذا استأجر على عمل أما شنو فرد إجبار آخر زائد ما موجود. بس احنا نريد نقول لا أكو إجبار زائد آخر، وهو أنه إذا ما كان أكو إجارة كل احنا نقدر نقول له يا با أيها الشخص افعل الفعل الواجب الفلاني، هذا من باب الأمر بالمعروف. وما نجي ما نقدر نهدد نقول له ترى نروح للقاضي نشتكي، يقول روح اشتكوا مو مورد قضاء. أما إذا وقع موردا متعلقا للإجارة بالنسبة لي أنا مضافا إلى أنه مشترك وياكم من باب الأمر بالمعروف أقدر أنا أجبره، من باب الوفاء بالشرط أقدر أجبره، وبلحاظ هذا الثاني أقدر أرفع شنو إلى المحكمة قضية قضائية، إيه أسجل عليه قضية أقول أن هذا ترى ما جاي ينفذ الشرط اللي التزم عليه. والحمد لله رب العالمين، إلى غد إن شاء الله بحوله وقوته وصلاح حجة. اللهم صل على محمد وآل محمد.